الاسلام الاسلام په لغت کې کلمات الفجر او په اصطلاح کې کلمات تصلل بها کلمات اخرى هغه کلمات چې په سره مزینه ګرځي شمنه الاسلام په دوه قسم دي یو الاسلامي اسمي بل الاسلامي ترکیب الاسلامي اسمي په دې ځای کې د ځینې په اسمي ځای کې اسمي ترکیب او معنا دې الله دې وی کا په مذکر کې راځي کا ازار او معنا دې الله دې غرضا او په معنا دې الله دې کا په مؤنث کې راځي کا ازار او معنا دې الله دې غرضا او په اسم او قول کې الله دې ذریبا المذرب معنا المذرب الله دې ذریبا ولا او کې مذرب تر کوي اسم دې کا مثال دې معنا دې الله دې الله دې الله دې اسماء او بل علی ثانی حرفی دی که فغیر در لحظه تو دا کسی آغا کس اکسام دی که کسیم استعمال دی کلا کلا علی ثانی اسمی پا زرد کن دیو پا جمعہ اسمیات دیو کسیل مزاری همه بسیل دیو تو آغا استعمال یقالیم دی صرف فضل اشعار کے بول دیو کسرت استعمال پا صور کن دی علی ثانی اسمی صرف استعمال پا استعمال دیو او مزارین دا سنگی آلی اسلامی اسمی او پا زر سنگی او پا جولا اسمی آلی او اغا ناظیر دیلین استعمال کریم دے صرف بعض اثار کرنے آلی اسلامی حرکی ایل دے ایسی پا غیر دے اسم خائر دے اسم خون دے ایس دا دوا جسمانی یو زائد بل غیر زائد زائد ایل دے تیاری پا دوی طرح تعریف دے مذہب زائد دے زائد جا دوا جسمانی یو لازم بل غیر لازم لازم دې ته یې چې حدا علامت کوي او غیر لازم دې ته یې چې حدا علامت کوي بیا ځکه بیا په دوا کې څه دی ای وزیر غیر ای وزیر ای وزیر دې ته یې چې بچانه ای وزیر غلای وي او غیر ای وزیر نو ال اسلام دې ځکه څه تاسو څه کوي ال اسلام دې ځکه لازم ای وزیر فکا په الله ځکه دې ځکه تعریف او علامت حاصل ده لازم دې ځکه چې لفظ الله عالم ده حتا علامت کوي او علم چې کوم لفظ وګر دي چې مسول حروف ته لازم او ای وځي دې ځکه چې دا ای وځي هم دینه دي ځکه دا په اصل کې ال اله دا په مان کې هم دای ښه وکړه چې دا ان اسلام ته په مان کې موجود وي او مان کې وجود ضروري نه وي ځکه چې ال اله و تعالی چې پر لیکا الله دې کوي دې تکړه دي ایست چکا اگا هم دا خنزورا سوی دے اگنا ایوز دو گردو دا غام و دیت سا ایوز دو گردو تو ایسی وجود دو سرا سرا دویش دا ایوز دے اگا احجا نسا او بل زائد دی لازم دے ایوزی دی لازم دکا دی چه حتا عالمی سا ایل اسلام زائد لازم غیر ایوزی لکا ان نجم و سعفو فدی کال اسلام زائد دی لکا تاریخ کا عالمت حسن لازم لك إحطاء على نفسك له وغيره وكان عرضه النجم والسعك والسعر يبين هذا السوري من النجم والسعك السوري لكم السوري من الإسلام إذا إيه غير لازم أي وزير لازم لك مكتوب إذا إيه لازم وزير غير وزير فغير لازم الإسلام إذا إيه غير لازم أي وزير لك يا ايها الناس ذاك اذا كان تاريخ فرجندا حسن على ان ذاك على ما لا يرتب به او اي وجدي لك يا ايها الناس اذا الاسلام توجه هم بين اصل الناس يا هم ذاك الاسلام اي الاسلام زائد غير لازم غير وجدي لك فجل العلماء من تدان فرع ايكما ان تكتب شلا يعني فجل العلماء كده الاسلام زائد دي دکا تاریخ پخر پر نگاہ حسن لگ او زائد دی دکا تے زائد دی او غیر آدمی لازم پھر جا اسلام زائد دی غیر لازم دی زائد دی دکا تے تاریخ پخر پر نگاہ حسن غیر لازم دی دکا اے حدا علا نکلو بکنی غیر او دکانا علا نکلو الاسلام غیر زائد تلور کسما دی الاسلام جنسی استعراکی آدھ حالی دی الاسلام جنسی ایلتا یعنی کی پاسره اشاره‌ای ماهیت ته مسئول ده یعنی چې دا ټول په ځای ده کې وی اذا ده نو صرف ماهیت کو پړې ماهیت حقیقت معنا دا یو هر ځای ده بغیر د خاص افراد او افراد له حاضرې Maka misalnya Ar-Rajulu khairun min al-mar'atin. Hanya Pak Al-Islam di sini. Makna dari segi mahiyat setiap rajul. Dada ini tata yang terhadap. Rajul semahiyat saya hakikat yang baik. Muzakkar min bani Adam. Yata jawab min hadis sabri ila hadis kibar. Yudha rajul afrad di dada ini. Dada suci mula jira behitar di. Maka dana afrad di sisi tata jira behitar di. Maka hal yata isyaf hakimah. او بل الکان اشاراتی اد تیاری کے پاس اشارات ماہیت سے مطلقہ جو قدیمن دے طول افراد کے ہو یعنی عزت مطلق نہ ہو طول افراد کے لانا ان الانسان لا فی خطر الافراد الانسان داخل ہے ان الانسان نہ طول افراد میں رہتا سماع دی طول افراد دے انسان کو لگا نقصان دے افراد نہ ہے او دریا مال افراد عادی قدیمی اد تیاری کے پاس اشارات ماہیت کا چپا زمن دے باج افراد کی ہوئی ہے باج کی کا یلی کا زلی کا دلیل ہے باج حسن رے باج افراد معین و خارج کی یعنی جی متقلب تا معلومی اور محقق تا معلومی لا الافراد مادے خارجی لیکن پڑے آیا کہ فعصاق العود الرسول کتا پڑے دے آیات دن دے متقلب اللہ رہے اور محقق شدائی حضرت مصالح يا حضرت عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه نقول فعصاب العوم الرسول يا أمتي عمر رضي الله عنه يفعل رسول الله كان آج خارجي لك قد يترى بعض أفراد تأثير الرسول بعض أفراد كأن مصالح كلام أو مصالح كلام كلام الرسول معلوم الله تعالى يجب أن تكلمه وما حسبه كلام كلام لك فهو ذربات تمر من تزال رسولنا مراد مصالح كلام لیکن کہ فرعون سے محالفت کرائے وہ نفرمانی اکڑی وہ آدھی وہ معیم سے غمبر نہ کری وہ یہ مسائل کرائے یہ بسیر سے غمبر نہ کری تو غمبر سے منع کری نہیں الاسلام عزیزی کی اندتا یہی کہ پاس رہے اشارانی بعض افراد تھا وہ آگا معیم کی صرف قدیم دی متقلیم کی نہ دی محالف محطب کا نہیں معلوم یہ فحالف کی رہی معلوم لیکن دیکھ دیتا ہے مثال انی اخاف انی اکو لہی حضر امور دا حکایت ہے جو قول یعقوب علیہ السلام دا تقریب پر دیکھو یعقوب علیہ السلام مجھولا کو عبد ابو کا علیہ السلام آدھی ذہنی دی تو دیکھ کہ بعض افراد تاہی خراب ہو تو آگا انہوں نے معاین محلی کی بکا پہ حلیت کے داکھ سے لوگوں نے ساتھ دائی تو ہم بات کو دیکھو تو ادب کو دیکھ کہ وہ معاین ادب کو دیکھ کہ سب سے مراد ہو انہیں جسے اپنا مطرح کے محلک مراد ہو آگا تو دبر نہیں تو دبر نہ ہوتا نسان ہو دی یوسف علیہ السلام نے دا خصوص دا بتا دا اسلام دا ایس اتراز ہے کہ پا ال کلمات کی ال اسلام کیوں ہوتی بھی تو دا اتراز دا مکی و برا دا بتا دا جو ایمہ دا بتا دا چدا دا ادا دا چی تاریخ لیل جنس و بل جنس دا ضروری تاریخ لیل جنس و بل جنس لیل افراد بل افراد لیل جنس بل افراد لیل افراد بل جنس لا جاتی دسمت لاتا ہے دا معرفت ہے الکلمات معرفت معرفت ہے یعنی جسے تاریخ ہے لفظ رکو دعا لمعنی دا تاریخ معرفت الکلمات لفظ رکو دعا لمعنی تاریخ اس پر تاریخ دا زمین لن جنس و بل جنس ان دا معارف ہم جنس بھی اور تعریف وہاں جنس جنس کا مطلب معرف وہاں یوا معنی کلی بھی ادا تعریف وہاں یوا معنی کلی نظر بھی ولی چی کی مقصد تعریف نہ رائے اہل مقصد تعریف نہ رائے ما یحمل علی شیئی من افادت تصبری ہی اس تعریف نہ دار مقصد بھی شبر حمل کی جی کو معارف بھی زدی وجہ نہ کی زدی وجہ نہ فضل علم بھی التاريخ نفسه ما يؤمن على شيء لإفادة تصوره لمن عمل فيكم عرب جديد فارا جدد ولي لقد العلم فكمثال إنسان معرفة حيوان ناسك لا يتعرف نقول لك تفضى حيوان ناسك فهو الحمد هو يأي الإنسان حيوان ناسك فهو الحمد حيوان ما تكون علاقتها من غير اللغة. إذن إذا إنسان تحت كتاب حيوان من هرول بتعريف في المعارف هاي وما معناه كلمة أو تعريف ذي أو وما معناه كلمة. ذكرت كم مقصود التعريف هذا الأول. نو داري نو نو داري أكثر في المعارف أفراد تعريف أفراد. نعم ذا. ملي. ذكرت مقصود التعريف هذا داري. إذا في وجهة علم المعارف نسي. نسي كذا تعريف أفراد. فأفراد من العلم في أغا علم إحساسي إحساسي لكي أفراد حواس رمالي لا أدت من فكر من جسر إلا في حواس رمالي يو قصر جسر وكري يو قلو سر يا فقلنا سر وكري أول سر ورسل فأفراد من العلم خلي إحساسي أو علم إحساسي كي وشي إذن دي وجنا علم إحساسي فبرشنا حدي لا أفراد في آخر شتوش الزيد ولده في إذن وجهة يقول عمر ولده إن إخصاصي في وشي لا غلا مستردين إن إخصاصي لنا كش أفراد ويطالب رحمه مقصود داري فتعليف في علم وشي لو مستردين إلم لنا كمعارض تبير كفر لا غلا ندوني لكا كدافو إن إخصاصي داي شتوش الزيد من بكر ولده كافو من مستردين ما شكونا أقول حالب باليك ندوني يا مثال ذي أبو بيوسي يفعل ذي ذي كثير ذي وجنا للأفراد للأفراد الشرية أم دراني للجنس في معارض جنس بمعنى كلي أطارق هذي أفراد دارو نكاتف أفراد من دوعين إحساسية وخواسية أو فجنس من علم هذي تعقلي تخلي علم تعقلي أفعقل من علم علم إحساسي في الوشيء إذا اخترى منه لازم أن تكون علم تعقلي قبل شخصي ذكرنا في الوشيء كنا علم إحساسي روشي نصر تنم لازم أن يقبل شخصي من رأي علم تعقلي الولاء قولا زيد بولي لك شوادي من زيد إذا كنت واجنا تقعك في مطلق إنسان حسن شخصي ما حسن مطلق إنسان تقعك في حسن لك والتاريخ هذا كي يقول أفضل ذلك ترى أولي يشاي دولي تفضل يقول أنت وزن إذا يستخانا حقا سنة بلاتها كتشيرت ذا علم إحساسيك يوشيكم دي مستلزمة علم تعصري لرا مؤذر تعمد لك حيث كتا مستخمة خزين كل غنوات لا خلطا كتا إذا لي أستني كتا تدري لذا نكرر لذا ما علم إحساسيك يوشي دفتر غليلة تنتبه علم تعصري فبس أم دعا نبتغ عدد شنو عرف أفراد تعريف دي لذا تكلت تعريف دي نسا من قدام الزيلي علم تعقلي أو قدام الزيلي علم تعقلي في وشي إذا أخذنا نبو لازمة علم إحساسي ذا قبل في الغاية لذا تدينه فتريد قدام الزيلي إذا دي وجد علم دا قدام الزيلي علم دا ومستردين قدام الزيلي نقول علم التعقلي في وشي فتبدا مستخدم علم الاختصاصي لا بد فيها لكن مثال تطور مطلق انسان من غير علم لغوي اذا صار دار لازم تكتب زي لا مطلق انسان من غير علم لغوي اذا ربنا لا تبقى زي ده لا يعمل لا هو بتعريف ومعرفه واستخدام ده بتعريف علم مستخدم من علم لغوي فده ما استخدام قلب علم التعقلي في وشي مستلزم لعلم التعقلي لا شيء اخر لا لا لا لا لكن لا يقول انسان لا كلي لا كان جنس كان كلي لا جنس لا معنى لا معنى كلي لا كلي لا كان يقول فدا من علم التعقلي حيوان ناطق نذل لا يكلي لا فدا من علم التعقلي شوف حيوان ناطق انا مشي وصبح الانسان لما فكانت ذاتيات لا يزال فذاتيات في علم الوشي فذات من أسفل علم ما علم التعقلي في وشي مستردين ليس لنا علم التعقلي لا فشي أحد ويشي فهذا وولي كده دقاء شيئا كمان في منك على قابية ذات ذاتيات يا معروض عجل التعقلي وولي حمد نو دی وجنه دا د اصول دی تعریف لن جنس و بل جنس یعنی معرف هو و معنا کوي او تعریف هو و معنا کوي افراد افراد لن جنس بل افراد لن افراد لن جنس دا دغه چې کومه مقصود تعریف نه راځي چې د تعریف دی وجنه علم او معرفت دی علم او تعریف مقصودونه علم او معرفت انا دا ضروري نیت تراب دا ده چې په الکا دا دا کوم څه دونه واه دا سمای دا تراب دا ده چې په الکا د مسکاري ترانسټیو ال اسلامي اسمي هغه په پروفایل د ټول د هني الکا د مسکونه اسم فایل نه دي ال اسلامي حرفي فاتي بیا دا چې کا نه دي دا د دې په سره په تاریخ کې حاڅه د لازم څه تنقید دی کا نه دا دې غیر له اسلام جنسی بولے نفعی لیکن اب جنسی کے وہ اشاراوی صحیت سے مختلتا کہ پاس وہ جو وحدت او دی کسرت میں خاد میں دی حضورا بسی دو وحدت سے پرد مزا ہم دیگر کرا جامنا کی دو لیکن جنسی دو وجن او دا چاہیے کہ یواہ کا لیتا کنوکے یواہ حضورا علیہ السلام محیت سے کنے ما یواہ ہمیں پاس ہے کنا جنسی لے حال کرا کی او دا منا سکی یواہ کا لیتا حضورا علیہ السلام لگا او دا اسلام چې د کیا په واسطه د کثرت نه حاضر دی چې دوه د څه پرد دا سره مرامل خو بر د اسلام سره چې د هغه دا معنا دی چې ټول افراد دي کولی دي دا معرفت تعریف لن افراد تعریف لري لن دي په یوه دی ا ته اسلام عادت قلبیه ای او اخذت ای چې دا مقصود څه دی دا او معلوم او موجود دی بین متکلم او محدث ان دا چې دا په دا مقصود محدث معلوم دی وذرا مسكه معلومه كلمه وانا تكمل هذا الكلام اذا ما بتتكلم هذا الكلام فوالله دنيا او بدا كيف تفرت الكلام هو فرت كان بعد الفرت غير ما بدنا تعريف على الكلام عبدي كيا واسبو اهو قوتنا كده نلزم لنا كلام نجاوب دلتا الاسلام جنسي او کته یی چې دې وحدت پر د می کېل کومه نو کومنافات دې دایو منافات نه تا دغه چې وحدت په ضرور کې مړای منافات چې د څه سره دی جنسی جنس په دغه وحدت کې فردي کومه نه نه فرق دین صدا کې نه پته شو دې چې په نور وحدت وحدت جنسی یو جن وحدت نوعی نوع نوع وحدت چې دې یو سر دې دا څنګه کې دې جنس دې الفاظ کې تر وحدت نه دکه چې اسلام دې چې هغه جن ته اشاره کوي جن ثاني و معنا کوي نو ماهیت ده او د دې له هو د دې څه کوي هو د نوع نوع ما یاته کوي او څه نه کوي امر کوي دې څنګه دې په کوم راځه نو څه دا بل وړ په دې اته جن څه ته لري نو دې یو ما خدای تعالی کوي مختلفین من حقایق الحيوان نوع کلی ما کول علی کتی مختلفین متفقین من حقایق الانسان او سينبا يوانو هغه په دې کې وکړا د انسان کا انسان موږ د له خپل ماهیت او کلیات معنی کلی دي ولې څنګه هغه معنی کلی ته اشاره کوي اې دوه نه لري یو څه تاسو په ال جن واحد نه نو موږ نلزم ال واحد ان کلمه لفظ مجعل معنی مطلق ولا بلا Oh, and I'm done now.